التمر له طعم لكن الحديد ليس له طعم، ليس مطعوم. فإذا صح بيع شيء بآخر نسى، صح بيع أحدهما بالآخر سلما. حيوان بمئة صاع من التمر، قال خذ هذا البعير لك وأعطني بدله وقت الخريف مئة صاع من التمر، هل يصح؟ يصح، لأنه يصح بيع أحدهما بالآخر مؤجلا، فيصح بيع أحدهما بالآخر نسى وسلما. وما لا يصح بيع أحدهما بالآخر نسى، لا يصح بيع أحدهما بالآخر سلما. نعم. فعلى قولنا يجوز النساء في العروض، يصح إسلام عرض في عرض وفي ثمن. يصح إسلام عرض بعرض ويصح بثمن. مثلا يقول أعطيك الآن مئة ثوب من القطن أو الكتان على أن تسلمني في وقت الشتاء مئة ثوب من الصوف. أنا أعطيك الآن ملبوس الوقت الحاضر وتعطيني فيما بعد ملبوس الشتاء مئة ثوب من الصوف، فهل يصح؟ نعم، لأنهما عرض، فالعرض يصح بيع بعضه ببعض حاضرا ومؤجلا وسلما. يقول مثلا أعطيك الآن مئة قطيفة أو مئة قدر أو مئة ثوب أو أي نوع من أنواع العرض على أن تسلمني بعد ستة أشهر مئة قطيفة بنوع آخر أو مئة ثوب أو مئة قدر أو نحو ذلك، صح، لأنه يصح بيع العرض بالعرض مؤجلا ويصح نسى ويصح سلما ويصح بالثمن كذلك. نعم. فإن أسلم عرضا في آخر بصفته فجاءه به عند المحل ففيه وجهان، أحدهما يلزمه قبوله لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفته فيلزم قبوله كغيره، والثاني لا يلزم قبوله لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن. فإن أسلم عرضا في آخر بصفته فجاءه به عند المحل، قال له مثلا أعطيك الآن قطيفة هذه على أن تسلمني بعد ثلاثة أشهر قطيفة بصفة كذا وكذا تنطبق على هذه القطيفة الحاضرة. أسلمه قطيفة بقطيفة، كان له غرض في التأجيل، حفظ هذه البضاعة أو نحو ذلك، فاتفق على هذا. ثم بعد شهرين جاءه بقطيفته نفسها، ردها عليه، قال هذا الذي أسلمت عندي بصفة هذه، فاتشها، قال هذه قطيفتي يا أخي التي سلمتك قبل شهرين، قال هي هي، أليس لك قطيفة؟ هذه قطيفتك وبصفتها، هل يلزمه قبولها أو لا؟